حفظوا إيك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. شكيس أبو سعيد خدري رازي بك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بغنبري خدري دارك الصلاة خدري لابن في أضحى أو فطر إلى المصلى. بيش تنقان عيد حاجي أبو أن عيد رمضان أبو دركة قصد جهن فيجيك. ثم انصرف بيش لهنج زفري فوعظ الناس نصيحة العالم كرن وأمرهم بالصدقة وقوت وانا خير بخو بكن. فقال وقوت أيها الناس قال عالمي فصدقوا هم بخو خير بكن. فمر على النساء ادبر جنكا ربوري فقال قوت يا معشر النساء قال جنكا فصدقنا بخو خير بكن. فإني رأيت كنا من هين يديت أكثر أهل النار بارا بترش خلتي أجري. فقلنا أوانا قوت وبما ذلك يا رسول الله سرتش جنك بارا بترش خلتي أجرينا. قال قوت تكثرنا اللعن هن جالك لعنتك كان وتكفرنا العشير وهن قنجية ظلام جبرزت كان. ما رأيت من ناقصات عقل ودين من نادتنا تشجنك تشتشتي عقل وان والدين وان يكمبت أذهب بترببا للب الرجل الحازم عقل الظلام تيهشتي أو شولة خمص بيتتكت من إحداكن إش إيك شوى يا معشر النساء جالي جنكا يعني يشخرك بتر عقل ظلامي أدبن والظلام كان شولة خالب بكات جنكن. ثم انصرف اشتهن جبهة غنبر صلى الله عليه وسلم شويرتشو. فلما صار إلى منزله وقت جهشت يا مالاخو جاءت زينب زينب هاد امرأة ابن مسعود قابان يا عبد الله كري مسعودي تستأذن عليه دستيرش بغنبر اتخاص صلاة خدي لابن. فقيل يا رسول الله هات قوتن أي قاصد خدي هذه زينب أبا زينب البردر جهي. فقال قوت أي الزيانب كيش زينب. فقيل هات قوتن امرأة ابن مسعود قابان يا عبد الله يا. قال قوت نعم بل إذنوا لها دستر يبدني. فأذن لها دستر بها تدان. قالت قوت يا نبي الله أي قصد خدي إنك أمرت اليوم بالصدقة تأذر قوت بما خير بك وكان عندي حلي لي هندك تشكت من النكمبون فأردت أن أتصدق به بجمن فيا أزفان تشكت زيرا أبكم خير. فزعم ابن مسعود بجا عبد الله قتمن أنه هنديك أوى كو ظلام ويا وولده وبتيك توينا أحق من تصدقت به عليهم يشخرك بترهجي بهندي أزبان تكب دمي وبكما خير بوان هر أون ظلام منه وعيال ويا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قد صدق ابن مسعود ظلام تراز قد زوجك ظلامته وولدك وعيالته أحق حق رين كسن من تصدقت به عليهم تخيري الجلب كي